كان في زمن ما الجيران يتفقد بعضهم بعضا، لما كان الزمن ليس فيه تكلف يرسل ما قد تيسر. اليوم لا، التكلف منع هذا الإحسان للجار. لو ما عنده لحم قال كيف أرسل طعام بدون لحم، ولو عنده لحم دجاج مثلا لقال كيف أرسل لحم دجاج، ما يصلح. حتى أغلق باب الإحسان، أين هو الجار الآن الذي يتفقد جيرانه ويتعهدهم؟ إلا من رحم الله. المدنية هذه غلبت على النفوس، وصار الناس لا يكاد ينظر بعضهم إلى بعض، بل من الإحسان أن تكف أذاك عن الجار، أليس كذلك؟ هذا من أعظم الإحسان، إذا لم تحسن إليه فحسبك أن تكف الأذى عنه،